الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الليلة هي ليلة 29 من شهر ذي الحجة لعام 25 و400 للهجرة، فهي إما أن تكون ليلة آخر يوم من أيام هذا العام الذي قوض خيامه وسيودعنا عن قريب ليقربنا إلى الآخرة سنة أخرى وليبعدنا من الدنيا عام آخر. نسأل الله سبحانه جل شأنه أن يجعله شاهدا لنا لا علينا، وأن يكون هذا العام قد قربنا إلى جنة عرضها الأرض والسماوات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ في هذه الليلة الطيبة شرح مختصر من مختصرات أهل العلم وكتابا نافعا من الكتب التي ألفها شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو كتاب الأصول من علم الأصول، نسميه بإذن الله نيل المأمول في شرح كتاب الأصول من علم الأصول، وسوف نزيد على ما ألف المؤلف رحمه الله بذكر خلاف أهل العلم فيما سنبحث فيه من أبواب أصول الفقه، ونبين الراجح من أقوالهم، وربما سوف نضطر إلى أن نزيد بعض أبواب أصول الفقه التي لم تذكر في هذا الكتاب. وكما تعلمون هذا هو الشرح الثاني، فلقد شرحناها السنة الماضية، ونظرا لطلب بعض الإخوة المبتدئين الذين التحقوا أخيرا بالدروس، وأيضا إعادة لشرح هذا الكتاب النافع، نسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يجعل نفعه في ميزان حسنات مؤلفه وشارحه ومستمعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإن إعادة الكتب قراءة وشرحا أمر دأب عليه أهل العلم، فقد يقرر أهل العلم شرح كتاب ما ثم يقررون إعادته إما بعد مدة أو في الحين حتى يرسخ هذا الكتاب، خاصة إذا كان هذا الكتاب يبحث في الأصول والقواعد والضوابط، لأن هذه الأصول والقواعد والضوابط هي العلم وهي مفاتيحه، فإذا استوعبها الطالب وحفظها وفهمها فهما صحيحا سهل عليه العلم بعد ذلك. فليس كل كتاب يشرح فيعاد، لكن مثل هذا الكتاب في الحقيقة أنا أنصح بتكراره، أو أن يؤخذ كتاب يوازيه. لكن لما كان شرحنا لهذا الكتاب هو الشرح الثاني، كان لزاما علي أن أزيد البسط فيه وأذكر خلاف أهل العلم من علماء الأصول في هذه الأبواب التي سنبحث فيها وهذه القواعد التي سنتكلم عنها بإذن الله. وقد تمنيت في السنة الماضية أن يحفظ هذا الكتاب من قبل بعضكم، وقد حفظه ولله الحمد واستوعبه وامتحن فيه ونجح فيه، وهذا شيء يسر، ولذلك نفعه الله تبارك وتعالى نفعا عظيما بهذه القواعد. فأنا أرجو من الذين التحقوا أخيرا بهذه الدروس أن يلتزموا بحفظ هذا الكتاب، بحفظه واستيعابه وفهمه، والله الموفق إلى سواء السبيل. ويحسن أيها الأحباب قبل أن نبدأ الكتاب أن يقرأ علينا القارئ ترجمة مختصرة لمؤلفه رحمه الله الشيخ العلامة الجهبذ العالم النحرير الطود الشامخ، الذي كان إماما في الزهد والورع، والذي كان إماما في الفقه والتفسير والعربية والأصول، فلقد حاز الإمامة في الدين هذا الرجل. إي والله حاز الإمامة في الدين، حازها بالصبر مع اليقين، كما قال ربنا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلقد صبر الشيخ رحمه الله كما ستسمعون، صبر على كثير من المحن ونال في آخر المطاف. اقرأ، وإذا فيه من تعليق سنعلق إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اسمه محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين المقبل الوهيب التميمي، كنيته الوهيبي التميمي، كنيته أبو عبد الله. هو يعود إلى قبيلة بني تميم العربية العريقة، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أن الدجال لا يتمكن من بني تميم. نعم. مولده، ولد الشيخ رحمه الله في مدينة عنيزة وهي إحدى مدن القصيم في يوم 27 من رمضان عام 47 و300 ألف للهجرة. هذه بداية انطلاق ومؤشر على أن هذا المولود مولود مبارك، يولد في شهر مبارك وفي أفضل ليالي العام، بل في ليلة يرجى أن تكون ليلة القدر، وربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم. نشأته، قرأ القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ. قرأ يعني حفظ، لأن الغالب في أسلوب أهل العلم إذا قالوا قرأ القرآن يعني حفظ القرآن. نعم. فحفظه ثم اتجه إلى طلب العلم. حفظه قبل البلوغ كما سمعت، في سن المبكرة، وهذا هو دأب السلف، العكوف على حفظ كتاب الله قبل كل شيء لأنه أصل الأصول. نعم. فتعلم الخط والحساب وبعض فنون الآداب، وكان الشيخ قد رزق ذكاء وهمة عالية وحرصا على التحصيل العلمي في مزاحمته بالركب للعلماء. الركب بالركب للعلماء. مشايخه، استفاد الشيخ أبو عبد الله في طلبه للعلم من عدة شيوخ، بعضهم في مدينة عنيزة وبعضهم في الرياض عندما سكنها للدراسة النظامية. ومن الشيوخ الذين تدرس عليهم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. والشيخ السعدي ليس هو الأول، بل طلب العلم عند بعض العلماء قبله، وكان والد الشيخ رجلا مزارعا منشغلا بغراسة النخيل، ولما التحق الشيخ بدروس الشيخ السعدي رحمه الله بل العلامة السعدي، احتاجه أبوه، يعني احتاج أبو الشيخ أن يأخذه إلى المزرعة، فغاب عن الدروس، فحزن السعدي لذلك وذهب إلى أبيه وطلب منه أن يعود التلميذ إلى الحلق لما رأى عليه من النجابة والذكاء، فعاد رحمة الله عليه. نعم. وظل على هذا الحال 3 سنوات منشغلا بغراسة النخيل والعناية بها، وذلك للفقر والحاجة في ذلك الوقت. نعم. والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ محمد الأمين بن محمد. الشيخ بن باز رحمه الله مع أنه لا فارق كبيرا في السن بينه وبينه، لكنه درس عليه وتأثر بالشيخ تأثرا كبيرا، خاصة في العناية بالحديث، وتأثر فيه به في جانب الأخلاق وبسط الوجه للعامة. نعم. والشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي. وما أدراكم ما الشنقيطي؟ أصولي العصر وعلامة هذا الزمان، صاحب أضواء البيان. نعم. والشيخ علي بن حمد الصالحي. حمد بن حمد الصالحي. والشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع والشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان. والشيخ عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ. لكن الشيخ الذي لازمه أكثر من غيره هو العلامة السعدي، فلقد تأثر به كثيرا في أسلوبه وطريقة تدريسه. وكان السعدي رحمه الله يولي الشيخ ابن عثيمين تدريس الطلب المبتدئين، ولما توفي السعدي تولى هو خطابة المسجد والإمامة والتدريس، فخلف شيخه. نعم. تلاميذه لا يمكن حصر جميع من تتلمذ على الشيخ لأنه مزدحم في مجلسه لا سيما في السنوات الأخيرة بما يزيد على 500 طالب في بعض الدروس، مع أنه رحمه الله حدث عن نفسه بالاستحياء أنه مكث سنوات طويلة لا يحضر لدرسه إلا عدد لا يجاوز عدد أصابع اليدين، وحدث عن نفسه أنه حضر يوما، حضر أياما وأوقاتا كثيرة درس 3 طلبة، بل قال عن نفسه بلا استحياء، قال: وجدت نفسي في بعض الأيام أنا والكتاب. نعم، صبر رحمه الله صبر الجبال وجلد الجمال ونال، فلا يتصور أن الإنسان سوف يكون له قبول من أول من أن يرقى هذا الكرسي وأن يجلس على مثل هذا المنبر. لا يمكن أن يذيع صيته من أول يوم، لا بد أن ينبذ وأن يحتقر وأن يزدرى وأن يقال أنه صغير ولا علم عنده ولا يثق منه، فيمحصه الله ويبتليه. وهذا التمحيص والابتلاء له أثر كبير، لأنه يجعل طالب العلم محبا للعلم، كثير الحرص على تحصيله وعلى إيصاله وتعليمه، فيزداد في هذه الفترة نضجا في فكره وزيادة في خبرته وزيادة في علمه. إذن هي خير للإنسان، هي خير للإنسان. وقد صبر رحمه الله حتى عسر في آخر أيامه حصر تلاميذه، بل كان الشيخ رحمه الله يدرس الطلبة والدرس يمر إلى البحرين عن طريق الهاتف، وإلى بعض الدول عن طريق الهاتف، وهذا معروف، وهذا دليل على أن الله عز وجل جعل له قبولا في الأرض. ويذكرنا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم يأمر جبريل أن ينادي في أهل السماء أن يحب فلانا، فينادي جبريل في أهل السماوات أنه يحب فلانا وأن الله يحبه فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فإذا رأيت شخصا قد أحبه الناس في كثير من أقطار الدنيا وصار له قبولا لأقواله ودعوته وفتاويه، فاعلم أن الله يحبه، واشهد له بالولاية أن هذا ولي من أولياء الله الصالحين الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. آثاره العلمية: لقد صنف الشيخ رحمه الله آثارا علمية في مجالات شتى من مسموع أو مكتوب في العقيدة والفقه، ولكن أكثر آثار الشيخ رحمه الله المسموع أكثر من المكتوب لانشغاله كثيرا بالتدريس. وكان رحمه الله منذ صغره حريصا على اقتناء الكتب، وربما دخل الجامع الكبير بمدينة عنيزة وظل مع سماعه للمشايخ وأهل العلم، قضى فيها أوقاتا كثيرة أي في المكتبة يطالع ويقرأ وينسخ ويقتنص الفوائد. ولما جلس للتدريس بدأ كل المبتدئين المدرسين، لم يشتهر، وأكثر ما صنف كما قلت المسموع فله من المؤلفات الصوتية ما ليس له من المؤلفات المكتوبة، وليس هذا لقلة علمه. يعني قد يقول قائل العالم يعرف بمؤلفاته وآثاره، فلو كان عالما لكتب ولملأ الدنيا بالمجلدات. نقول هذا ليس بصحيح، بل إن المؤلفات الصوتية أيضا علم عظيم، بل قد يكون نفعه أكثر من الكتب. وفرق بين السلف والخلف، فإن السلف رحمهم الله كفوا كثيرا من الأمور، كفوا كثيرا من الأمور، فكان لهم من الوقت والبركة فيه ما استطاعوا أن يملأوا المجلدات، لم يكونوا منشغلين بالدعوة والتدريس وحمل هم الأمة والنزول إلى ساحة الدعوة وتحمل هموم هذه الأمة الإسلامية ما هو أو ما يلاقيه علماؤنا اليوم. ولذلك انشغل رحمه الله بالتدريس وسجلت دروسه كلها، وفي أول الأمر لم يكن يقبل التسجيل، ثم صاروا يسجلون له وبدأوا التسجيل في حياته وسنه 30 سنة تقريبا. طفوا علينا في جوالات، بدأوا التسجيل له وسنه تقريبا 30 سنة أو 29 سنة، إلى أن توفي رحمه الله. وهذه المسجلات قد نفع الله بها خلقا كثيرا في شتى بقاع الأرض، وقد قيض الله تعالى من طلبته وغير طلبته من صب وفرغ هذه الشرائط، فصارت مجلدات ملئت بها المكتبة الإسلامية ولله الحمد، بأسلوب يسير وسلس يفهمه حتى العام. نعم. في العقيدة والفقه والحديث والأخلاق والسلوك والأسلوك والمعاملات وغيرها مما كان لها الأثر الكبير في استفادة الناس منها، سواء على مستوى عامة الناس أو طلبة العلم من بعد آثار. نعم، في كل الفنون ولله الحمد الشيخ رحمه الله ما ترك فنا إلا وأدلى فيه بدلوه، ففي النحو شرح الأجرومية وقطر الندى وألفية بن مالك، وفي التوحيد شرح كتبا كثيرة كتوحيد الأنبياء والمرسلين للإمام ابن القيم، مذكور هذا؟ نعم. ومن بعض آثاره العلمية فتح رب البرية بتلخيص الحموية، ومصطلح الحديث الأصول من علم الأصول، رسالة في الوضوء والغسل والصلاة، هذه كلها رسائل صغيرة وشرحها بنفسه. نعم. كفر تارك الصلاة، مجالس رمضان، الأضحية والذكاة، المنهج لمريد العمرة والحج، تسهيل الفرائض، لمعة الاعتقاد، لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، هذه لابن قدامة في الأصل لكنه شرحها. نعم. شرح العقيدة الواسطية، عقيدة أهل السنة والجماعة، القواعد المثلى، رسالة في الحجاب، رسالة في الصلاة والطهارة لأهل الأعضاء، مواقيت الصلاة، سجود السهو في الصلاة، أقسام المداينة، وجوب زكاة الحلي، تفسير آية الكرسي، الضياء اللامع من الخطب الجوامع، الفتاوى النسائية، زاد الداعية إلى الله، فتاوى الحج، المجموع الثمين، حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة، الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه، من مشكلات الشباب، رسالة في المسح على الخفين. كل هذه رسائل صغيرة ولكنها يعني قليلة المحتوى، الكتابة عظيمة المحتوى، فهي مختصرة ولكنها عظيمة النفع. نعم. أصول التفسير، رسالة في الدماء الطبيعية للنساء، أسئلة مهمة، الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع، إزالة الستار عن الجواب المختار لهداية المحتار، رسالة في أحكام الميت وغسله، نيل الأرب من قواعد ابن رجب. نيل الإرب. نيل الإرب من قواعد ابن رجب، منظومة في أصول الفقه بنظمه هو الذي ألفها هذه المنظومة. نعم. أحكام قصر الصلاة للمسافر، هذا علاوة على ما شرح من المتون وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذه التي ألفها كلها بقلمه، هذه ألفها بقلمه، لكن الذي ألفه بصوته شرحا وتفسيرا فهذا يصعب حصره. نعم. تفسير آيات الأحكام، وهذا لم يكتمل. شرح عمدة الأحكام، نعم لم يكتمل، أنا عندي منه مجلدان. هذا شرح عمدة الأحكام، هذا كذلك لم يكتمل. تخريج أحاديث الروض المربع لم يطبع. عمدة الأحكام كان الشيخ يلقي الدروس في الحرم في رمضان منها. نعم. رسالة في أن الطلاق الثلاث واحدة ولو بكلمات، مختارات من زاد المعاد، مختارات من أعلام الموقعين، مختارات من الطرف الحكمية، الطرق الحكمية لابن القيم، مختارات من الطرق الحكمية، مجموع دروس وفتاوى الحرم المكي، مختارات من فتاوى الصلاة، الربا صوره أقسام الناس فيه، نبذة في العقيدة الإسلامية، نبذة في العقيدة الإسلامية، مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب، حكمة إرسال الرسل، شرح أصول الإيمان، الشرح الممتع على زاد المستقنع. وهذا أظنه صار يذكر الآن المؤلف الشروح المفرغة. نعم. المنتقى من فرائد الفوائد، القول المفيد، شرح كتاب التوحيد، وغيرها الكثير. نعم، وغيرها كثير. ففي التفسير فسر تقريبا كل القرآن عدا بعض السور تفسيرا مطولا بديعا، وفي التوحيد كذلك، وفي الفقه وله الباع الواسع والعريض فيه، وكذلك كتب أهل كتب السنة كالبخاري، فلقد شرح الكثير منه في مختلف الأبواب والكتب، وكذلك من صحيح مسلم. نعم. مرضه ووفاته رحمه الله. توفي الشيخ يوم الأربعاء الموافق للخامس عشر من شوال. على طول وفاته، ما عندك شيء آخر؟ لا يتكلم الشيخ. نعم. الخامس عشر من شوال 21 و400 للهجرة، بعد معاناة وصراع مع المرض الشديد والألم المرير، حتى نزل وزنه إلى 38 كيلوغراما، وصار درجة المناعة عنده صفرة. لأنه مرض رحمه الله، قبل أن ننتقل إلى مرضه، الشيخ وهب حياته لله، وكان معروفا بالزهد، كان زاهدا في هذه الحياة الدنيا، وعرضت عليه الدنيا عرضت عليه الدنيا وزخرفها مرارا وتكرارا، وردها رحمه الله. ومن ذلك أن أمير مدينة الرياضة والقصيمة أظن أهدى له سيارة جديدة فردها عليه، وأبى إلا أن يركب سيارته القديمة، المزدة القديمة. والشيخ رأيته بعيني وفي بشته، يعني هذا المشلح الذي يلبسه، ثقبا، ورأيت الثوب الذي يرتديه لا يساوي شيء، ورأيت غطرته غير مكوية، بل لم يكن معروفا بكي الغطرة وجعل المرزاب لها كما نفعل نحن، فكان غاية ما يكون في الزهد والورع وخشية الله والصدع بالحق والتأصيل العلمي ويسر الأسلوب وساعة العلم والذكاء المتوقد وقوة الاستنباط، وهذا كان باردا فيه، كان قوي الاستنباط. فمن آية واحدة أو في شرح آية قد يبقى ساعتين أو ثلاث، وقد مكثنا مرة في قوله تعالى من سورة الحشر: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، درسا لمدة ساعتين وما أنهى الشيخ. ووالله وأقول ذلك بلا مبالغة، لا يبغض هذا الشيخ إلا منافق مأفون حاقد عن الإسلام. ووالله أيضا لو جازت الشهادة لأحد بالجنة في حياته لشهدت له بالجنة لما رأيت في هذا الشيخ من خشية الله. لأن العلم أيها الإخوة قد نجده في عند الناس عند كثير من العلماء، ولكن أن يكون هذا العلم مورثا لخشية الله تحس أن هذا العالم يخشى الله عز وجل هذا شيء نادر، خاصة في هذا العصر. عاذر الله وإياكم من العلم الذي لا ينفع. ولذلك كان موفقا في أقواله، كان الله عز وجل يوفقه دائما للحق، يوفقه إلى أقوال قد لم يسبق إليها، ويهبه سبحانه معاني للآيات أو للأحاديث. يعجب الإنسان كيف استنبط الشيخ هذا الحب، وهذا كله من تقوى الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. والعلم هبة من الله، فمنه ما هو كسبي ومنه ما هو غريزي. أما الكسبي فأن يكتسبه الإنسان ويحرص على تحصيله من أهله، مستعينا بذلك أو مستعينا في ذلك أيضا بمطالعة كتب أهل العلم المؤصلة النافعة. ولكن هناك أيضا شيء آخر، وهو شيء رباني يهبه الله جل وعلا لمن شاء من عباده، نسأل الله أن يفتح علينا، يهبه فهما وملكة وحسن تعامل مع الدليل ما ليس لغيره. ولذلك كما قلنا وسنقول الحفظ وحده لا يكفي، الحفظ وحده لا يكفي، ورب سامع أوعى من مبلغ. قد يكون إنسان عنده حفظ وسرد للمحفوظ، ولكن فهمه ليس بذلك. والشيخ رحمه الله كان يستنبط الأحكام من كل حرف، وكان إماما في اللغة، وهذا كان معروف فيه. فيا ويل من أخطأ في النحو أمامه. ويا حياءه وحرجه أمام الناس. فكان يحرص رحمه الله على تأصيل الطلبة تأصيلا صحيحا، يحرص على أن يحفظ الطالب المختصرات يبدأ بها التي هي مقررة في الجامعة أو في المسجد، وأغلب دروس الشيخ كان في المسجد مع أنه كان أستاذا في جامعة الإمام في الفقه، لكن أغلب دروسه التي سجلت كانت في المسجد. وكان رحمه الله كثير الدروس، وكان قليل التنقل أيضا، كان قليل التنقل، لم يكن يكثر التنقل بين المدن لكثرة انشغاله بالتدريس. نعم. أما مرضه فلقد مرض رحمه الله بمرض السرطان، وكان يكره أن يسمى هذا المرض بالمرض الخبيث، كان يقول مرض خطير، وسمي هذا المرض عنده بأنه خبيث فرد ذلك وقال إنها هذا من فعل الله، والله لا يفعل إلا ما كان حسنا. فكان صبورا جدا رحمه الله رحمة واسعة. نعم. وكل من استمع إليه في رمضان هذا العام أي عام وفاته في الحرم المكي يعلم ذلك، إذ كان المرض قد تمكن منه واشتد عليه أي اشتداد. فنسأل الله عز وجل حتى أنه ألقى درسا بالهاتف، قيل أنه ألقاه من المستشفى وبكى الناس ليلتها، لأن في الحقيقة حتى هذا العام لما مررت بمكانه راح الشيخ، وأنا تأسفت أن لا يكون أحد طلبته الذين لازموه طويلا قد أخذ مكانه كما أخذ هو مكان الشيخ السعد، وهذا تمنيته، وأردت أن يعني ألحظ هذه الملحوظة لهيئة مسؤولي الحرم فما وجدت الفرصة سانحة، أردت أن أطلب منهم أن ينادوا أبرز طلبة الشيخ الذين لازموه طويلا حتى أخذ مكان الشيخ، حتى أبقى علمه في الحرم. لا لا، أردت في الحرم لأن الناس تعودوا. نعم. فنسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته، أمين، وأن يعلي قدره ومنزلته، وأن يحشره مع الصالحين والشهداء، أمين. ونحن نحبه في الله حبا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وتأثرنا به وبعلمه وبورعه وخشيته، ولقد رأيته ليلة في المنام. وهذه رؤيا، والرؤيا الصالحة والصادقة يجوز أن نسردها ولا بأس، ونحن لا نعتمد الرؤى في التشريع، ولكن هي ومضات على طريق الحق. رأيته ليلة في المنام السنة الماضية، وكنت في رؤياي أبيع الغلال والفواكه، فأقبل علي رحمه الله بقفة فيها غلال وفواكه، فصار يعطيني منها، خذ يا ولد، وأنا أقول يا شيخ أنا عندي والله عندي، يقول لي خذ بس زيد، فجعلت أخذ منه. ثم لما رأيت أراد أن ينصرف وأراد أن يقطع طريق فيه زحمة في سيارة، أخذت بيدي رحمه الله ثم شققت به الطريق، فجعل يدعو لي، فاستيقظت مستبشرا، قلت نسأل الله تعالى أن ينفعنا بعلمه، أولتها العلم. وطلبة الشيخ منهم من لازمه طويلا ومنهم من لازمه غير مدة غير طويلة، لكنه تأثر بشرائطه وكتبه، وطلبته منتشرون في العالم، انتشر طلبته في العالم ونفع الله عز وجل بعلمه. وقل أن تجد في هذا الزمن عالما نفع الله بعلمه مثل الشيخ ابن عثيمين. ولذلك تمشي إلى القطب الشمالي، تنزل القطب الجنوبي، تذهب إلى أقصى البلاد شرقا أو غربا، إذا قلت المسألة قال فيها الشيخ، هل يوجد المخلوق؟ ها؟ ما يوجد ولا أحد. حتى علماء السوء الذين هم على قائمة علماء السوء شهدوا له بالعلم، ما يوجد المخلوق، يسكت. إذا حضر الشيخ في الهيئة مع بقية إخوانه من هيئة كبار العلماء وبدأ يتكلم، ما يتكلم أحد. ليش هذا؟ العلم، يسكت، ما يجادل ولا أحد. عجيب، الله عز وجل أعطاه من الهيبة، كان إذا تكلم يتكلم كلاما مؤصلا بالدليل، ما في جدال. ووقف رحمه الله في الحق، ووقف لله مواقف عظيمة لا تسع الوقت لذكرها، وكذب من قال إنه كان يسكت عن وجود المنكرات، فإن الشيخ والله سمعناه مرارا وتكرارا ينكر المنكرات التي توجد في تلك البلاد أو في غيرها من البلدان. وكذب أيضا من قال إنه لا يهتم بأمور المسلمين فلا يتكلم في فلسطين، هذا أيضا كذب وافتراء عليه. فلطالما خطب في الناس وكان يشجع الناس على إعانة إخواننا المسلمين المستضعفين في كثير من البقاع، فرحمه الله رحمة واسعة. ولكم أن تتصوروا عالما يموت ويصلي عليه مليون من الناس، مليون، حتى امتلأ الحرم عن آخره، نعم أو قيل أكثر. هذا والله فضل، وهذا هو النصر بعينه، أن يصلى عليك من قبل مليون مسلم ليس فيهم 40 يشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يشركون بالله شيئا، لأن من صلى، من مات وصلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيه يوم القيامة. نعم، عدا صلاة الغائب من كافة أقطار الأرض. والذي أحزنني وألمني أنه مات وكنت بعيدا، هذا أولا. الثاني أن الشيخ لما مات ما أعطته وسائل الإعلام حق قدره، وما تكلموا عنه إلا في بعض الإذاعات مرور البخلاء فقط. فرجل مثل هذا قدم ما قدم لدين الله عز وجل، وأصل ونشر العلم ولا زال علمه انظر الآن كل من يهتدي بسبب كتبه ودروسه وطلبته في ميزان حسنة الشيخ، فهنيئا له، والله هنيئا له. وهذه هي الحياة أيها الإخوة. نعم ألفت مؤلفات الآن في تراجمة حياته وسيرته، وكان الشيخ معروفا، يعني إذا رأيت قلت إن هذا الرجل يأتي من القرون المفضلة، كان معروف بشدة اتباع هدي السلف قولا وعملا، قولا وعملا، وكان لا يحب من يعظمه. رأيته مرة خرج من الحرم فأتي له بنعله، فأمر هذا الذي أتى له بنعل قال رده إلى مكانه، أنا الذي آتي به بنفسي، رحمه الله. ورأيته بعيني أيضا يقف مع العمال الذين يكنسون الطرقات، يسلم عليهم بيده ويهديهم سواكا أو عطرا. وكان ينزل من مكان الدرس إلى المكان الذي ينزل فيه في رمضان، وبين المكان الذي ينزل فيه في رمضان ومكان الدرس مسافة ربع ساعة بالكثير أو 10 دقائق، لكن كنا نبقى مع الدرس آخر الليل بعد التراويح والدرس بعد الفجر يبقى. وكان الشروق في نحو الساعة 7:05 تقريبا، فينتظر حتى ترتفع الشمس قدر الرمح، ثم نصلي الضحى معه وننزل. فمن مكان الدرس إلى مكان المكان الذي ينزل فيه نمكث 2 أو 2:30، لا نصل من 7 إلى 9:30، دائما 9:30 العاشرة، والشيخ يتوقف يمشي خطوة خطوة لكثرة المسائل والاستفسارات والفتاوى التي تطرح عليه. ولا أحدثك عن الذي يكتب في الدفتر والذي يسجل مسجلات من كل مكان، ولكن الذي يتكلم معه مباشرة يتأثر، هذا الذي مسني يتأثر. فإذا تحدث عن الله إذا تحدث عن الله يربطك بالله، وإذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببت رسول الله. فكان عنده من الأسلوب رحمه الله البديع الذي تفهم أو تحس خشية الله عز وجل في هذا الشخص في هذا العالم. فنسأل الله سبحانه أن يغفر له وأن يسكنه فسيح جناته وأن يأجرنا في مصيبتنا وأن يخلف لنا خيرا منها وأن ينفعنا وإياكم بعلمه وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه إنه ولي ذلك ومولاه. وفي الختام نقول الأمة بخير بإذن الله، وهذه الأمة أمة معطاء وأمة من جابة، وسوف بإذن الله يجدد الله عز وجل لهذه الأمة أمر دينها. وقد ترك الشيخ من الرجال والفحول من يحملون علما غزيرا، تمنيت لو أنه قد عرف بهم وأتي بهم في وسائل الإعلام خاصة التي تدعي أنها إسلامية، بدل هؤلاء المهازيل من الأقزام الذين لا علم عندهم ولم يأخذوا العلم عن أهله، حتى يسكت هؤلاء المبتدعة وهؤلاء الذين ميعوا دين الله عز وجل بهذه الدعوة الجديدة التي لبست حلة الانخذال ولبس الانحلال وعباءة التنازل، والتي صارت تفرز لنا أجيالا لا هوية عندهم ولا شخصية إسلامية عندهم، بل هم يتشبهون بأعدائهم في اللبس والسمت. والذي يؤسف أنهم يتكلمون بلسان الشريعة. يكفي هذه الليلة لنبدأ الكتاب غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب الأصول من علم الأصول، ألف بتكليف من هذه الرئاسة وفق المنهج المقرر على طلبة السنة الخامسة بالمعاهد العلمية في مادة أصول الفقه. قصدنا من السعي لتأليفه أن يكون وافيا بالغرض، شاملا لجميع عناصر هذا العلم التي شملها المنهج، وجيزا في غير إخلال بما استهدف منه. والله سبحانه وتعالى نسأل أن ينفع به، فيكون عونا للمدرس ونبراسا يضيء طريق طالب هذا العلم. والله الموفق. هذا الكلام الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. الظاهر أن هذا الكلام ليس من كلام الشيخ رحمه الله، أظنه من كلام الناشر، لكن الذي ذكر فيه صحيح أنه مقرر لطلبة الصف الخامس في المعاهد العلمية. وهذه المادة، مادة أصول الفقه، مادة مهمة جدا كما سنبين إن شاء الله. ومنكم الآن من هو مبتدئ فيه، وهذا الكتاب في الحقيقة ليس للمبتدئين، بل يسبقه كتب أخرى، فليس للمبتدئين ولا للمنتهين، هو لدرجة أو لقوم بين في منزلة بين منزلتين، لكن ليس بمعتزلة، لأن الذي ألفه من أهل السنة والجماعة ولله الحمد، ونحن كذلك بإذن الله. نعم، ولكن بالنسبة للمبتدئين هذا الكتاب إذا لم يكن عنده شيخ يشرحه له فإنه لا يفهمه، يعسر عليه جدا، لكن بالشرح يتبين له. نعم. مقدمة المؤلف رحمه الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى رسوله الله عبده ورسوله ورسوله بين الضم في اللام ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه، كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الخامسة الثانوية في المعاهد العلمية، وسميناها أنا عندي السنة الثالثة الخامسة، الظاهر أنها الثالثة، الثالثة. نعم. على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، وسميناها الأصول من علم الأصول. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله، نافعا لعباد الله، إنه قريب مجيب. آمين. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ هذا الكتاب القيم وهذه الرسالة المختصرة بخطبة الحاجة، واعلم أن خطبة الحاجة لا يجب البداءة بها دائما على الراجح من أقوال أهل العلم، فيجوز البداءة بها ويجوز البداءة بغيرها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ بها كثيرا في خطب الجمعة، وكان أيضا يذكرها في خطبة النكاح، أي في عقود الزواج، ولكنه ذكرت أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم تذكر خطبة الحاجة، فدل ذلك على أنه لم يكن دائما وأبدا لا يبتدئ حديثه إلا بها. ويدل لذلك أيضا حال السلف، فإنك إذا استقرأت كتبهم وسبرتها تجد أنهم لم يبدأوا كتبهم دائما بخطبة الحاجة. فلكم أن تتتبعوا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم من أهل العلم، لا يبدأون دائما بأن الحمد لله نحمده ونستعينه، بل تتعدد خطبهم واستفتاحاتهم للكتب. وهذا أسلوب طيب أن ينوع الإنسان حتى لا يلحق السامع أو القارئ إن كان سيؤلف السآمة والملل. وتجد أيضا في كتب ابن القيم الخطب الجميلة جدا التي يفتتح بها كتابه أو كتبه، تجدها مسجوعة مرصعة في غاية ما يكون من الإبداع والإفصاح والبلاغة، وهي تناسب أيضا بحوثه وكتبه. وهؤلاء القوم رحمهم الله ورضي عنهم أقرب منا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشد اتباعا وأعلم بالسنة لا شك. ولو كانت خطبة الحاجة واجبا، ولو كانت خطبة الحاجة واجبا البداءة بها لا افتتحوا بها كتبهم دائما. وسمعنا لأهل العلم مشافهة، فإنهم لا يبدأون كلامهم دائما بخطبة الحاجة، بل حتى خطبهم في الجمعة تارة بخطبة الحاجة وتارة بغيرها من الخطب. وهذا يدلك على خطأ من قال إنه لا يبدأ إلا بها، هذا ليس كلام ليس بصحيح ولا دليل عليه. والمؤلف رحمه الله ذاته أيضا فيما ألف، سواء كان ذلك من المسموع أم من المقروء، لم يبدأ دائما كتبه وشروحه بخطبة الحاجة، ولكن خطبة الحاجة تتأكد في مواضع، في الأمور المهمة والخطب التي يريد الخطيب فيها أن يقرر أمورا ويفند عن أمور. ومن ذلك أيضا خطبة النكاح أو عقد النكاح، الأولى أن يأتي بهذه الخطبة. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، عندك ما عندك؟ قال: الحمد لله نحمده ونستعينه. وهذه جملة اسمية، والجملة الاسمية دالة على الثبوت والاستقرار، الحمد لله. فالحمد لله عز وجل مبدوء به ومختوم، فله الحمد في الدنيا والآخرة، والأولى والآخرة له الحمد، أولا وآخرا. الحمد هو الثناء على الموصوف بالكمال محبة وتعظيما، والحمد بدأ به كتاب الله جل وعلا في أول سورة من ترتيب المصحف الشريف: الحمد لله رب العالمين. وختم به القضاء بعد أن دخل كل إنسان إلى مكانه وأخذ كل عبد مستقره، ختم به أيضا. قال عز وجل: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فهو إذن الثناء على الموصوف بالكمال، وهو جل وعلا الموصوف بالكمال المطلق، فهو كامل في ذاته وأسمائه وصفاته، لا يعتريه نقص ولا يلحقه نقص بأي وجه من الوجوه. الثناء على الموصوف يعني تمجيده وتعظيمه وذكر محاسنه جل وعلا، الثناء على الموصوف بالكمال محبة وتعظيما. فالإنسان إذا قال الحمد لله فهو كأنه يثني على ربه خيرا لمحبته لربه ولتعظيمه له، ولأننا نحب ربنا فنثني عليه ونحمده، بخلاف المدح، لأن المدح ثناء أيضا لكنه على غير الموصوف بالكمال، ولا يكون من ولا يكون المدح للمادح أو من المادح محبة وتعظيما بل خوفا وتعظيما. ولذا يقال مدح فلان الملك أو الحاكم مثلا، مدح يعني أثنى عليه خيرا. قد يكون هذا الممدوح ممن يتصف بهذا الوصف أو لا يستحقه أصلا، ولكن المادح فعل ذلك خوفا وتعظيما. وفرق بين بين المقامين، بين مقام المحبة ومقام الخوف. ولذلك كان مقام الرغبة والمحبة مقدما في الذكر على مقام الخوف والرهبة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لأنك إذا عبدت الله كأنك تراه ها سوف تحسن في عبادتك وتزينها لربك، وتحرص تحرص كل الحرص على أن تكون خالصة لوجهه الكريم، وعلى أن تكون موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفعل ذلك محبة لذلك. ولذلك قدمت في الذكر أن تعبد الله كأنك تراه، تجده يعبد الله وهو يحب أن يزين هذا الشيء، هذه العبادة يحب أن يزينها وأن يجرد نيته من جميع ما يشوبها من الرياء فيها محبة لربه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. والحمد أخص من الشكر، فالشكر أعم منه، ولذلك الحمد هو مقصور على القلب واللسان، والشكر يشمل القلب واللسان والجوارح والأركان، فالشكر أعم من الحمد كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي، وكذلك في كتابه عدة الصابرين. الحمد لله، فالحمد له سبحانه وحده، الحمد لله نحمده، إذن هي جملة اسمية دالة على الثبوت والاستقراء، كأن الحمد هنا ثابت ثبوتا مستقرا لله جل وعلا. نحمده يعني نثني عليه سبحانه محبة وتعظيما، وفي إعادة الفعل بعد الاسم تأكيد، تأكيد لأن الحمد له وحده جل جلاله. الحمد لله نحمده. والإنسان هنا إذا بدأ كلامه بالحمد فإنه يبدأ كلامه بالثناء على ربه، فإذا ما بدأ في كلامه بالثناء على ربه حصل له مرغوبه ونجا من مرهوبه. ولذلك الإنسان إذا بدأ يتكلم في الدين بأن يلقي خطبة أو يحاضر أو يدعو لابد أن يبدأ بحمد الله سبحانه، لأن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر يعني أقطع. فإذا بدأت في كلامك بحمدك لربك سوف يفتح الله عز وجل عليك أمورا من حيث لا تشعر. وعليك إذا بدأت تحمد ربك ألا تقول ذلك بصفة أوتوماتيكية إذا صحت العبارة، بل عليك أن تفقه ما تقول، فأنت تحمد الله عز وجل وتفكر في هذا الحمد، تفعل ذلك بالقول والقلب، يكون قلبك حاضرا لمعنى هذا الحمد. ولذلك إذا ما جاء العباد يوم القيامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يشفع فيهم الشفاعة الكبرى، وهو المقام المحمود الذي ذكر في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، كما قال الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية أن المقام المحمود هنا ما هو؟ هو الشفاعة الكبرى لنبينا صلى الله عليه وسلم في الخلائق في أن يعجل لهم القضاء. الشاهد أنه قال صلى الله عليه وسلم: فأنطلقوا إلى مكان يقال له الفحص فأخر ساجدا لربي فأحمده بمحامد يفتح الله بها علي. وهنا بعد هذه المحامد وهذا الثناء العظيم يفتح الله بها علي، لم يكن قد فتح علي بها من قبل، هنا بعد سرد هذه المحامد والثناء يستجاب له، فيقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فانظر إلى أثر الحمد، هذا من أثر الحمد في الدنيا والآخرة. الحمد لله. وفي قول المصلي إذا قرأ سورة الفاتحة فقال الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل كما في الحديث القدسي وهو في صحيح مسلم وغيره: حمدني عبدي، يعني أن الله سبحانه يذكر هذا الحامد. واسمع إلى ما ثبت في سنن الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تعالى إذا قبض ولد عبده قال لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم، وهو أعلم جل وعلا. فيقول تبارك وتعالى: أخذتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: وماذا قال عبدي وهو أعلم؟ فيقولون: حمدك واسترجع، حمدك واسترجع. فيقول ربنا عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه ببيت الحمد. وهذا الحديث حسن إسناده الألباني، وهذا إيش من فضائل الحمد. واسمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم أيضا حينما قال: إن الله تعالى لا يرضى عن عبده إذا شرب الشربة وأكل الأكلة فحمد ربه عليه يرضى عنه. إذن هو ثناء عظيم. الحمد لله نحمده. وهنا ما قال أحمده، قال نحمده بضمير الجمع. وهنا احتمال، إما أن يكون ضمير الجمع آتيا في هذا السياق على سبيل التواضع، لأنه قد يرد من المتكلم الإنسان على سبيل التواضع، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أراد أن يشرك المستمعين والأمة في حمده لربه تبارك وتعالى. الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستعينه يعني نطلب منه العون على أمور الدنيا والآخرة، لأن الفعل المصدر بالسين والتاء وقبلهما الألف من أفعال الطلب، والاستعانة لا تجوز إلا بالله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا هو جل وعلا. أما فيما يقدر عليه العبد بأن تقول: يا فلان أعني على بناء هذا الجدار، نعم، فهذا لا بأس به. أما فيما لا يقدر عليه إلا الله فإنه لا يجوز إلا به سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: وإذا استعنت فاستعن بالله. فلا يجوز الاستعانة وطلب العون والمدد إلا منه جل وعلا. نحمده ونستعينه على أي شيء نستعينه؟ على أمور الدنيا والآخرة، واعلم أن من لم يستعن بالله فإن الله يكله إلى عورة وإلى ضعف وإلى نفسه. فعليك أيها العبد أن تكون دائما الاستعانة بالله في كل أمورك، إياك نعبد وإياك نستعين. وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله، ومن أعانه سبحانه فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول. فينبغي أن لا يغتر الإنسان بعمله ولا بنفسه ولا بما بالأسباب التي تحيط من حوله، أسباب المادية، لأن هذه الأسباب قد يتخلف تأثيرها بأمره سبحانه. فينبغي أن يستعين الإنسان ربه ثم يأخذ بالأسباب. قال ونستعينه ونستغفره، نستغفره أي نطلب منه المغفرة، والمغفرة مأخوذة من المغفر والغفر، والغفر هو الستر، والمغفر إيش هو؟ ما هو المغفر؟ نعم، قيل الذي الغبط الذي يغطي السيف، وقيل الذي يغطي الرأس، فهو يستر العضو من ضرب السلاح. هذا في اللغة من حيث اشتقاقها، وأما في الاصطلاح فإن المغفرة هي التجاوز عن الذنب وستره، أستره في الدنيا والتجاوز عنه في الآخرة. فإذا قلت أستغفر الله يعني سألت ربك أن يستر ذنبك في الدنيا وأن يتجاوز عنه في الآخرة. ونستغفره. نعم، وقد أمرنا بالاستغفار، أمرنا بالاستغفار. قال نوح لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وقال شعيب لقومه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. والملأ والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه على صلاحهم وكثرة حسناتهم استغفروا الله تعالى، استغفروه وتابوا إليه. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال طوبى لمن وجد في صحيفته كثيرا من الاستغفار. نستغفره من جميع الذنوب، قال صغيرها وكبيرها، نطلبه جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها، ما ظهر منها وما بطن، بأن يسترها علينا في الدنيا وأن يتجاوز عنها في الآخرة. ونتوب إليه، والتوبة هي الرجوع في اللغة، وأما في الاصطلاح فهي التعبد لله تعالى بالرجوع إليه من معصيته إلى طاعته، ومن نقمته إلى رحمته، وهي نوعان، إما مطلقة وإما مقيدة. فأما أن تكون مطلقة من كافة الذنوب، وهي التي يصدق عليها على من اتصف بها صاحبها بأن يوصف بوصف التواب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد تكون التوبة مقيدة يعني من ذنب معين، والتوبة واجبة من جميع الناس، من جميع أهل الإيمان. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكان صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة كما صح عنه. فإذا كان هذا الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو سيد التائبين عليه الصلاة والسلام، فما ظنكم بمن ثقلت كواهله بالذنوب والمعاصي والسيئات. ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بالله، العوذ والاعتصام، الاعتصام بالله سبحانه واللجوء إليه. وعندنا عوذ ولوذ، فالعوذ في دفع المرهوب واللوذ في جلب المرغوب. قال الشاعر، نعم، يا من ألوذ به فيما أؤمله وأعوذ به مما أحاذره. انظر، فيما ألوذ به يعني فيما أتمناه، إذن هي في جلب لاذ بالله، ها، في جلب ماذا؟ المرغوب. وعاذ بالله في دفع المرهوب. يا من ألوذ به فيما أؤمله وأعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. ولا يهيضون عظما أنت جابره كاسره، أنت كاسره، نعم أنت كاسره. ونعوذ بالله، والاستعاذة لا تجوز إلا بالله جل وعلا. قال تعالى، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فلا تجوز الاستعاذة إلا بالله أو بصفاته، كما في قوله صلى الله عليه وسلم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكما في دعائه أيضا، ونعوذ برضاك من سخطك. والرضا من صفات الله، ولا يجوز الاستعاذة بغير ذلك. وقوله من شرور أنفسنا، الشرور جمع شر، والشر كما قال ابن القيم في بدائع الفوائد هو الألم، هو الألم. فالشرور هي الآلام. من شرور أنفسنا، والنفوس لها شرور، شرور، لأنها تأمر صاحبها بالسوء. قال تعالى، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وشرور النفوس تدور على أمرين، إما أن تثبط صاحبها على فعل الطاعات والقربات، تثبطه وتثقله، فيريد العبد أن يفعل الصالح فيجد من نفسه استثقالا أو ثقلا، وهذا من شر النفس، ينبغي أن تستعيذ بالله منه. والنوع الثاني، الانزعاج والدفع إلى فعل المعاصي، لأنها تأمر بالسوء وتزيل لصاحبها فعل السيئات. فهنا نستعيذ بالله عز وجل من شرور أنفسنا، وهي أحق هذه النفس أحق بالجهاد من غيرها من الأعداء. قال ابن القيم رحمه الله، إن من سنة الجهاد، قاتلوا الذين يلونكم. والنفس تلي الإنسان قبل العدو. ولذلك قال ابن القيم أيضا في موضع آخر في الفوائد، أن من لم ينتصر على نفسه إذا جاهدها فإنه لا يمكن أن ينتصر على عدوه الخارجي، لأنه إذا كانت النفس التي بين جنبي الإنسان، ما يكفيك، ها؟ كيف؟ ليش قلبت؟ هو انقلب ولا ما انقلب؟ طيب. إذا ليش أنت قمت الآن؟ حتى لا يرجع، يعني يبقى ينقلب دم. تأكد؟ نعم. من لم ينتصر على نفسه التي بين جنبيه ما يمكنه أبدا أن ينتصر على عدوه الخارجي، لأن إذا كان هذا العدو الذي بين جنبيك وهو أقرب ما يكون إليك لم تنتصر عليه، وما استطعت أن تجاهده، فكيف تريد أن تجاهد أعداءك الذين هم في الخارج؟ إذن ابدأ بنفسك. ولذلك كان أهل العلم يعرفون الجهاد بثلاث تعاريف أو بثلاثة تعاريف، منها جهاد النفس، جهاد النفس، يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الأعمال لها سيئات، وينبغي أن يستعيذ الإنسان أيضا من السيئات. ولذلك كان من أذكار النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف عن نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، لأن السيئات شؤم على صاحبها في الدنيا والآخرة. ولقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن المعصية تتسبب في العبد في أكثر من 27 بلية. فالمعاصي والسيئات تسبب ظلمة الوجه وظلمة القبر وظلمة القلب وطمس نور القلب وسد باب الرزق وحصول غضب الرب وبغض قلوب الخلق أيضا، وتسبب الحرمان من الخير ومن إجابة الدعاء، وتسبب سوء الخاتمة، وتسبب العذاب في الآخرة، إلى غير ذلك مما ذكر رحمه الله. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له. من هنا شرطية، وجواب الشرط فلا مضل له، يعني من يوفقه الله عز وجل ويدله إلى الطريق الصواب وإلى الصراط المستقيم فإنه لا يمكن أبدا أن يضل، لأنه يكون محفوفا برعاية الله وعنايته، لأن الله هو الذي هداه. ومن هداه ربه فلا يمكن أبدا أن يضله الخلق، حتى ولو أحيط بدعاة الضلال من كل حدب وصوب، ما دام أن الله هداه. وهذا أمر مشاهد في هؤلاء أو في هذه الوجوه المشرقة بالإيمان من غير العرب الذين أسلموا لله عز وجل في بلد الكفر، رغم دواعي الفساد ورغم كثرة دعاة الباطل والضلال، لكن الله تعالى إذا أراد أن يهدي إنسانا فإنه يهديه، حتى ولو كان هذا الإنسان يوجد في مكان كله ظلمات، إذا شاء الله عز وجل أن ينزل عليه نورا من عنده فإنه ينزل. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. شاء الله عز وجل أن تهتدي امرأة ضعيفة تعيش في بيت أكبر طاغية عرفته الدنيا، فلم تفتتن لا بكفره ولا بماله ولا بقصره ولا بجواهره، إنها آسية بنت مزح رحمها الله ورضي عنها، هداها الله جل وعلا رغم أنها تعيش في بيت الكافر الأكبر. هداية من عند الله، والهداية ليس لها مكان ولا زمان، بل هي بحسب إرادة الله، بحسب إرادة الله ومشيئته. إذا شاء الله تعالى أن تكون لعبد تكون له الهداية، حتى وإن كان كما قلت يعيش في مكان تنقطع فيه جميع أسباب الهداية، إذا شاء الله أن يهديه فإنه يهتدي، وهذا من فضل الله. من يهده الله فلا مضل له، ولكن الهداية هدايتان: هداية دلالة وهداية إرشاد. توفيق، هداية دلالة وهداية توفيق. أما هداية الدلالة فهي التي في قوله سبحانه جل شأنه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يدل إلى صراط مستقيم، والعلماء من بعده يهدون الناس إلى طريق الله وإلى دينه. وأما هداية التوفيق فهي التي لا تتحقق إلا بتوفيق الله سبحانه، كما في قوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فهل يقال هناك تعارض بين الآيتين: إنك لا تهدي من أحببت وإنك لا تهدي؟ ففي آية يقول إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، والآية الأخرى يقول إنك لا تهدي من أحببت. لا يوجد تعارض في كتاب الله، نعم، بل هذا موهم تعارض، صحيح، لا تعارض في الأدلة القطعية. والجمع بين الآيتين أن الهداية في قوله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، هذه هداية فيش دلالة، يعني أنه يدل إلى صراط المستقيم. وفي الآية الثانية إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية توفيق، ما يضل الله فلا هادي له. وقوله فلا هادي له، من يهديه، نعم، من يهديه الله فلا مضل له، من يهديه الله فلا مضل له، مضل نكرة جاءت بعد حرف النفي لتدل على العموم، حتى ولو كثر هؤلاء المضلون، حتى وإن عتوا في الإضلال، فإن الله تعالى إذا هدى شخصا فإنه يهتدي ويكون مهديا مهتديا، ومن يضلل فلا هادي له كذلك. من يضله الله عز وجل، من يضلله ويزيغه ويبعده عن طريقه ويقصيه عن رحمته فلا هادي له، مهما كان هذا الهادي، حتى ولو كان رسولا، حتى ولو كان نبيا، فهم الأنبياء الذين أوتوا من العلم ما أوتوا، وفصاحة اللسان وبراعة البيان وحسن الأسلوب والطرح والعرض، مات أناس من أقاربهم على الكفر ولم يهتدي هؤلاء الأقارب على أيديهم رغم القرابة التي بينهم وبين الأنبياء. ومن يضلل الله فلا هادي له، مات ابن نوح على الكفر، وأبو إبراهيم على الشرك، وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا على الشرك، مع أنهم أنبياء فصحاء من أولي العزم من الرسل، لا تنقصهم فصاحة ولا براعة في البيان أبدا، ولا ينقصهم صدق وإخلاص في الدعوة. وهذا نستفيد منه فائدة، أنه لا ينبغي أن يعير الداعية أو العالم بضلال بعض ذويه إذا وجدوا، إذا كان قد قام بالواجب تجاهه، أو أن يعير بضلال بلده أو عشيرته. ليش؟ لأنه من يضلل الله فلا هادي له، مهما كان هذا الهادي. وأشهد أن لا، طيب، ونستفيد منها أيضا فائدة جليلة، أن الإنسان ينبغي أن يعتمد على ربه في طلب الهداية، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى دائما الهداية والتوفيق. ولذلك نحن نقرأ في سورة الفاتحة دائما: اهدنا الصراط المستقيم. وبعض الناس إذا دعوت له بالهداية وقلت له هداك الله، وش سويت أنا؟ رأيتني بسكين؟ أو أن قارورة الخمر في يدي؟ أخي، أنت حتى لو كنت مهتديا ألا ترضى أن تزداد هداية؟ أجب بلى. إذن نحتاج دائما إلى الهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يهدينا. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد، ولم يقل نشهد، مع أن بقية الأفعال التي قبلها جاءت